لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقوله عز وجل أرجلكم، فقد اختلف القراء في ضبط هذه اللفظة، فقرأ نافع وكذلك ابن عامر والكسائي الأرجل بالفتح، وقرأها حمزة وأبو عمرو بن العلاء وغيره قرأها بالكسر أرجلكم. ومن ثم اختلف الفقهاء، فجمهور العلماء أخذوا برواية النصب أو بقراءة النصب وأرجلكم إلى الكعبين، أخذوا بهذه القراءة، فذهبوا إلى أن فرض الرجلين في الوضوء هو الغسل وليس المسح، واحتجوا كذلك بأدلة خارجة عن هذه الآية، من ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تفيد وجوب غسل الرجلين، من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة فأرهقنا أو أرهقنا العصر، أي أنهم تأخروا عن صلاة العصر فصلوها في آخر وقتها، فجعل بعض الصحابة يتوضؤون، فعندما وصلوا إلى الرجلين جعل بعضهم يمسح، جعل بعض الصحابة يمسح رجليه بدل الغسل، فعندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى صنيع هؤلاء غضب لذلك غضبا شديدا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه بصوت عال مرتفع: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، زجرا لهؤلاء. فلو كان فرض الرجلين هو المسح وليس الغسل لما كان لإنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب، ولكن إنكاره صلوات ربي وسلامه عليه يدل على أن هذا الصنيع ليس بمقبول، ففرض الرجلين هو ماذا؟ هو الغسل وليس المسح. كذلك استدل الجمهور بالأحاديث المتتابعة المتكاثرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية وضوئه، كما في حديث حمران مولى عثمان، وفي حديث عبد الله بن زيد الأنصاري وغيرهما، الحديث في ذلك كثيرة، وبيانها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه وما كان يمسح. فكيف تأول الجمهور رواية الجر وأرجلكم؟ قالوا بأن هذه القراءة تدل على أن، يعني من غير تأويل مثلا، إذا أخذنا بهذا الضبط أي أن الأرجل على الكسر، فتدل على المسح على الخفين، المسح على الخفين، وتدل كذلك المسح على الجوارب وغير ذلك مما ورد به النص، ولا تدل على أن فرض الرجلين هو المسح. هذا هو التأويل الأول. التأويل الثاني، قالوا بأن رواية أو قراءة الكسر إنما جرت هذه اللفظة الأرجل، جرت بالمجاورة، جرت لفظة الأرجل لمجاورتها ماذا؟ لمجاورتها لفظة الرأس برؤوسكم وأرجلكم، فلما جاورت هذه اللفظة ما كان مسبوقا قبلها وهو مجرور كانت تابعة له في الضبط، وهذا ما يسميه علماء العربية بالجر للمجاورة، الجر للمجاورة. وهذا يعني معروف عند العرب، فالعرب تقول هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، والأصل أن يقال هذا جحر ضب خرب. لماذا؟ لأن خرب نعت لماذا؟ للضب، عفوا للجحر وليس للضب. هذا جحر أي غاره ومخبأه، هذا جحر ضب، جحر مرفوعة أو مكسورة؟ مرفوعة، جحر ضب خرب. فالنعت تابع لمنعوته في كل الحركات، فدل هذا على أنه وجه من أوجه اللغة العربية. وكذلك وردت في بعض القراءات الصحيحة، تفضل، قوله عز وجل يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، بالكسر ونحاس، والأصل أن يقال ونحاس، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، بالضم عطفا على الشواظ، شواظ من نار ونحاس، لأن النحاس هو الدخان، النحاس في هذه الآية هو الدخان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، ولكن الرواية أو القراءة الصحيحة فيها كذلك ضبط النحاس بماذا؟ بالكسر. وهذا من باب الجر بسبب المجاورة، بسبب المجاورة. فهذا كذلك تأويل لجمهور العلماء بأن لفظة الأرجل إنما جرت للمجاورة، لمجاورتها للمجرور. كذلك قالوا بأن قوله عز وجل وأرجلكم أنه عطف على اللفظ دون المعنى، أنه عطف على اللفظ دون المعنى. كيف ذلك؟ العرب تعطف الشيء على الشيء يفعل وينفرد به أحدهما، العرب تعطف الشيء على الشيء يفعل ويقصد به أو ينفرد به أحدهما. مثلا تقول أكلت الخبز والماء، أكلت الخبز والماء، هل الماء يؤكل؟ لا يؤكل الماء. ولماذا عطفنا الماء على الخبز؟ أكلت الخبز والماء، لماذا عطفنا الماء على الخبز؟ قالوا إنما هذا من باب عطف اللفظ دون المعنى، هذا عطف للفظ، عطفت اللفظ على اللفظ دون المعنى، وإن كان سياق الكلام أن يقال أكلت الخبز وشربت الماء، من باب ماذا؟ أكلت الخبز وشربت الماء. من أشعار العرب قوله بعضهم علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، علفتها يخاطب بهيمته فيقول علفتها تبنا وماء، فالماء ليس مما يعلف بل هو مما يشرب، فكيف يقول علفتها تبنا وماء؟ فهذا من باب العطف للفظ دون المعنى، أي علفتها ماء وأسقيت، علفتها تبنا وأسقيتها ماء. كذلك قول بعضهم إذا ما الغانيات برزن يوما فزججنا الحواجب والعيون، إذا ما الغانيات برزن يوما فزججنا الحواجب والعيون. إذا ما الغانيات، الغانيات جمع غانية، والغانية هي المرأة التي استغنت بجمالها عن كل أسباب التجميل، تسمى غانية، لأن جمالها لا يحتاج إلى شيء من التجميل والأصباغ وغير ذلك، بل إن جمالها الأصلي الطبيعي لا يحتاج إلى مثل هذه المكملات، فتسمى غانية لأن استغنت بجمالها عن ماذا؟ عن هذه الأسباب وعن هذه الوسائل. كما قال بعضهم غرروها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، الغواني يغرهن الثناء، وكقول رؤبة بن رؤبة كذلك قوله لله ضر الغانيات المدهي، لله ضر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. على كل حال إذا الغانيات برزنا يوما وزججنا، الزج زج الشيء أي استئصاله. ومن ثم اختلف العلماء في الشارب، هل الواجب فيه القص أم الواجب فيه الإحفاء أم الواجب فيه الزج، ووردت رواية القص، ووردت رواية الحف، ووردت كذلك رواية الزج. فبعضهم حمل لفظة الزج على الاستئصال، أن المقصود بالزج هو ماذا؟ هو الحلق. وهذا مذهب لبعض السلف، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح الباري، بأن مذهبا للسلف على أن الشارب يحلق. وكذلك رواية القص هذه معروفة، قص الشوارب، كذلك رواية حف الشوارب وزج. الزج كما قلنا هو الاستئصال، ولذلك قال فزججنا الحواجب، يعني ذلك الاستئصال الحواجب، فزججنا الحواجب والعيون. فهل يعني كذلك يقع الزج للعيون؟ لا يقع الزج للعيون، وإنما المقصود وكحلنا. إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون، أي وكحلنا العيون. فهذا كله من باب العطف على اللفظ دون المعنى، وهذه كلها تأويلات جرى عليها الجمهور لتأويل رواية الكسر، لتأويل رواية الكسر. لكن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء الضلال، تمسكوا بهذه القراءة وأطبقوا على أن ماذا؟ على أن الفرض في الوضوء في الرجلين هو ماذا؟ هو المسح وليس الغسل. أطبقوا، وهذا معلوم عندهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يتمسكون برواية ماذا؟ برواية الكسر دون الفتح. فماذا يصنعون لرواية النصب؟ يقولون قوله عز وجل أرجلكم، هذا قالوا بأنه معطوف على ماذا؟ معطوف على الأيدي، معطوف على الأيدي، وعفوا قالوا معطوف على الأرجل، قالوا والأرجل، عفوا قالوا بأنه معطوف على مسح الرأس. والباء في قوله عز وجل أمسحوا بي، قالوا زائدة، والأصل أمسحوا رؤوسكم، هذا هو الأصل، والباء زائدة، فالأصل أن الرؤوس محلها النصب وليس الجر، فالباء هنا زائدة. ومعلوم أن العلماء يتحفظون في مسألة القول بأن حرف من حروف القرآن زائد، كما قال صاحب الزواوي رحمة الله عليه، قال ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائدا تفي، لأنه يسبق للإهمال، وذاك عن القرآن ذو استحال، أو كما قال رحمه الله. إذن هذه بعض صور الاختلاف في أوجه القراءة. وهل من السلف من قال برواية يعني الجر أرجلكم وبنى عليه الحكم ديال المسح؟ نعم، قال ذلك بعض السلف، قال ذلك بعض السلف. فأهل الظاهر أو طائفة من أهل الظاهر قالوا المسلم مخير بين المسح والغسل، وبعضهم قال بأنه يجمع بين المسح والغسل، فقد يغسل في بعض الغسلات وفي بعض الغسلات الأخرى يمسح. ولكن القول الذي ينبغي أن يعول عليه ما ذكرناه، أن الكسر يحمل على المسح على الجوارب وعلى الخفين، وكذلك التأويل الأخرى لها وجوهها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قوله رحمه الله قال أو اختلاف أوجه القراءة، ومثله الخلاف في الرواية، لأن الخلاف في الرواية مثله الخلاف في القراءة، كما أن الاختلاف في أوجه القراءة يكون سببا في اختلاف المعنى فيترتب عليه الاختلاف بين الفقهاء، فتكون تلك الأحكام تابعة لماذا؟ تابعة لذلك الوجه من أوجه القراءة. فكذلك الشأن في الرواية، تجد مثلا في روايات الحديث، الحديث الذي تجد مخرجه واحد صحابي واحد، أو تجد مخارجه متعددة لكن ألفاظه تكاد تكون متطابقة، ويكون الفرق بين الروايات في بعض الصيغ. فتجد مثلا رواية فيها الأمر، وتجد رواية فيها التخيير، وتجد رواية فيها الأمر ولكن ليس على وجه الجزم، إلى غير ذلك من الاختلاف في الرواية الذي يترتب عليه الاختلاف في أحكام الفقهاء وفي اجتهاداتهم. فمن وصلت إليه رواية الأمر المطلق الذي لم يتبعه صرف لهذا الأمر عن ظاهره قال بالوجوب، قال هذا الحديث يفيد الوجوب. والذين قالوا واستدلوا بالرواية الأخرى ولم يطلعوا على رواية التي فيها الأمر قالوا بأن هذا يفيد التخيير أو يفيد الإباحة أو يفيد الندب وهكذا دواليك. والمثال الذي يمكن أن نمثل به في هذا السبب من أسباب الاختلاف حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن لحوم الإبل فقال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وقيل له أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن لحوم الإبل فقال نعم، هل هذا يفيد الوجوب؟ قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، هل هذا السياق يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب. لماذا لا يفيد الوجوب؟ ليس فيه جزم، ليس فيه جزم. فلنغير اللفظ فنقول توضأ، لو قال مثلا عندما سأله الصحابي فقال له أنا توضأ من لحوم الإبل مثلا فقال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، هل في مثل هذا السياق يفيد الوجوب؟ تتفقون على هذا الحكم أنه يفيد الوجوب؟ توضأ إذا قال مثلا أنا توضأ، قال توضأ. إذا جاءك رجل فسألك فقال لك أستغفر الله عز وجل دبر كل صلاة ثلاثا، فقلت له نعم استغفر استغفر استغفر، هذا أمر، ولكن هل يفيد الوجوب؟ قولك له استغفر هل يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب. لماذا لا يفيد الوجوب؟ لأنه جواب ركب على سؤال. فإذا سئلت مثلا عن شيء فأمرت فذلك الأمر ليس على أصله. لماذا؟ لأنه جاء مرتبا لذلك الجواب. وقد مر معنا في موانع اعتبار مفهوم المخالفة هو ذلك الجواب الذي يكون مرتبا على سؤال، كأن يسأل سائل مثلا هل في زكاة، هل في يعني الغنم الغير السائمة أو السائمة زكاة، فيقول فيها زكاة أو زكيها أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يفيد، يعني اللفظ بهذا الأصل لا يفيد. ولكن ومن ثم اختلف العلماء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عندما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا، هل هذا يفيد الوجوب؟ خلاف بين العلماء في الحقيقة، خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يفيد الوجوب، أنه لا يفيد الوجوب. لماذا؟ لأنه أمر جاء مركبا على سؤال، جاء مركبا مرتبا على سؤال، أنك النبي أسمى سؤال ثم قال قولوا، ولم يقل ابتداء قولوا، فلو قالها ابتداء لكان ذلك مفيدا للوجوب وقد ينتفه في ذلك الخلاف. جيد. فقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وسئل صلى الله عليه وآله وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. لكن ورد حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وهو مخرج في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وهذا الحديث قال عنه الزركشي لا أعلم خلافا، قال عنه عفوا بن خزيمة رحمه الله، قال عنه ابن خزيمة رحمه الله لا أعلم خلافا بين العلماء في صحة هذا الخبر، لا أعلم خلافا عند العلماء في صحة هذا الخبر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. جيد، هذا الحديث قوله توضؤوا هذا فيه أمر، هل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ قوله عليه الصلاة والسلام: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم، هل يفيد الوجوب؟ يفيد. جيد، أنا غادي معكم محطة محطة. قوله عليه الصلاة والسلام أو حديث جابر كما في صحيح مسلم: كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين أي أنه كان يتوضأ وكان يعني أمر بالوضوء ثم تركه، ولكن كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. مما وما من ألفاظ العموم، ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما كما يقول صاحب الورقات، فما من ألفاظ العموم. جيد، فقول جابر كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، وقوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية رحمة الله عليهم وغيرهما تمسكوا بهذا الحديث، بحديث البراء وكذلك حديث جابر بن سمرة، قالوا بأن هذين الحديثين مفيدان لوجوب الوضوء من لحوم الإبل لأنه ناقض للوضوء، فتمسكوا بهذين الحديثين على إيجاب الوضوء من لحم الإبل. فبأي شيء رد عليهم جماهير العلماء؟ ردوا عليهم بماذا؟ قالوا بأن حديث جابر فيه أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فهذا الحديث يدل على نسخ إيجاب الوضوء مما مست النار، فإذا ورد أمر بعده إما أن يحمل على الندب وإما أن يحمل على ماذا؟ على التخيير مثلا، إما أن يحمل على الندب أو على التخيير مثلا، أو أنه ورد قبل أن يرد النسخ عليه. هذا هو مذهب الجماهير العلماء. هناك مسألة أصولية، وهي إذا نسخ الشارع الحكم كان الأمر يفيد الوجوب ثم نسخ أمر الوجوب، فإلى أي شيء يؤول إليه الحكم؟ هل يؤول إليه بعد ذلك إلى الاستحباب، أو يؤول إلى رفع الحرج الذي يأتي بمعنى الإباحة، أو يأتي على وجه التخير، أم ماذا؟ هذه مسألة خلافية. القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله العلامة المالكي المعروف، وهو من أئمة العراق، من علماء ومن فقهاء مالكية العراق رحمه الله، عبد الوهاب النصر البغدادي له قول في هذه المسألة، يقول بأن الوجوب إذا نسخ فإن الحكم يعود إلى ما كان عليه قبل النسخ، فإن كان مفيدا الحكم كان مفيدا للتحريم أفاده بعد النسخ، وإذا كان مفيدا للإباحة أو كان مفيدا للندب عاد إلى ذلك الحكم من جديد. وهذا القول رده أكثر المالكية وفاقا لغيرهم، حتى قال صاحب المراقي: كالنسخ للوجوب عند القاضي، وإن كان صاحب المراقي انتقد عليه هذا، علاش؟ لأن القاضي إذا أطلق فالمقصود به من؟ القاضي إذا أطلق في عرف المالكية المقصود به أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني، محمد بن الطيب، أبو بكر إذا أطلق القاضي، لفظة القاضي أطلقت عند المالكية فالمقصود به القاضي أبو بكر الباقلاني الذي كان سيفا مسلطا على الشيعة، كان رحمة الله عليه سيفا مسلطا عن الشيعة رحمة الله، القصة المعروفة التي ذكرنا عندما كان يعني ليناظر بعض رؤوس أهل التشيع، فقال له ذلك الشيعي: قد جاءكم الشيطان. فعندما دخل أبو بكر الباقلاني رحمه الله قال لهم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وهذا من سرعة البديهة عند الأئمة. قال كالنسخ للوجوب عند القاضي ثم قال صح المراقي وجلنا بذاك غير راضي. وجلنا أي أكثر المالكية لم يوافق القاضي فيما ذهب إليه. وجلنا بذاك غير راضي بل هو في القوي رفع الحرج. إما أن يعنى به رفع الحرج بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لذا بعض يجي. وقيل للندبي هذا قول ثالث في لذي الأقوال. وقيل للندبي كما في مبطل أوجب الانتقال للتنفل. أي قيل بأنه للندب. لماذا؟ لأن الوجوب فيه الندب وزيادة. الأمر إذا كان مفيد الوجوب فيه الندب والزيادة. فإذا انتفى الحتم بقي الندب. بقي الندب لأن الأمر فيه ندب وزيادة. فإذا انتفى عنه وقيل الندب كما في مبطل. إذا صلى الإنسان مثلا فبطلت ركعة من ركعاته مثلا وهو أصلا قد نوى أن يصلي صلاة العصر فبطلت ركعته الثانية أو الثالثة الأولى أو الثانية مثلا فبقيت له ركعتان فقال أغير النية من الفرض إلى ماذا؟ إلى الاستحباب إلى الندب يعني أنوي أنها تطوع. قال وقيل الندب كما في مبطل أي كمن بطلت صلاته كما في مبطل أوجب الانتقال للتنفل لأنه ينوي بأنه يصلي صلاة النافلة. هذا هو السبب الثاني من أسباب الاختلاف في قول الناظم رحمه الله ومثله الخلاف في الرواية. قال رحمه الله أو اختلاف أوجه الإعراب في نص الكتاب أو حديث نقتفي. أو اختلاف أوجه الإعراب كذلك هذا من أسباب الخلاف بين الفقهاء. الخلاف الذي يكون سببه اختلاف أوجه الإعراب. تجد مثلا لفظة ضبطت في هذه الرواية بضبط ثم تجدها في رواية أخرى قد ضبطت بضبط آخر كما مر معنا في قوله عز وجل وأرجو لكم وأرجو لكم. فهذا الخلاف كذلك في ضبط اللفظة في ضبط وهذا ما يتعلق بالإعراب بإعراب الكلمة. وقد يحضرني في هذا الصدد التمثيل بحديث أبي بكر الذي خرجه البخاري في صحيحه عندما دخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكعا ثم دخل إلى أن ولج الصف أو ركع دون الصف ودب راكعا حتى دخل في الصف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعد تعد. فهذا الخلاف يعني في ضبط الكلمة وفي إعرابها يترتب عليه اختلاف في الأحكام المصمتة. مثلا إذا قلنا لا تعد مثلا أي لا تعد إلى مثل فعل هذا لأنه ركع دون الصف. وقوله لا تعد إذا لم ينه عن أنه ركع دون الصف بخلاف لو قال له لا تعد لا تعد أي أنك لا تعد إلى أن تركع دون الصف أو أن تدخل وأنت تعدو مثلا. وقوله لا تعدو هذا نهي عن ماذا؟ عن العدو فقط لأن قوله أو الرواية التي فيها لفظة لا تعد هذا من العود لا تعد من الإعادة لا تعدو من العدو. فاختلاف اللفظ يترتب عليه كذلك اختلاف في الأحكام حتى ندرك بأن باب العذر لدى الفقهاء باب واسع. العذر للفقهاء وأن نتلمس لهم الأعذار وأن نعتذر لهم وأن نمسك ألسنتنا عن النيل من العلماء كيفما كانت شهاداتهم ما داموا على ضوء من القواعد والأسس والضوابط فلا ينبغي أن يلام عالم من العلماء بل هذا يعتبر قدحا وخدشا في ماذا؟ في الأدب الذي ينبغي أن يتمسك به طالب العلم واحترام العلماء وتقديرهم والتماس الأعذار لهم لله برهم رحمة الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله والخلف في قاعدة أصلية والنسخ والإحكام في قضية، والخلف أي الخلاف، والخلف أي الخلاف في قاعدة أصلية. كذلك يقع الخلاف بين الفقهاء في بعض القواعد، قال هنا قاعدة أصلية أي أصولية، قاعدة أصلية أي أصولية، يقع الخلاف بين الفقهاء في بعض القواعد. وقد ذكر الشارح، شارح نظم بن عاصم محمد يحيى الولاتي رحمه الله عليه، قال كاختلاف الفقهاء في قاعدة الراوي إذا خالف مرويه، وخلاف بين الجمهور والحنفية، الراوي إذا خالف مرويه فهل نأخذ بما روى أو بما رأى. فالجمهور، جمهور العلماء يقولون بأن الراوي إذا خالف مرويه نأخذ بما روى لا بما رأى. لماذا؟ لأن ما رواه لفظ عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف رأيه فهو اجتهاد واستنباط وتأويل، فقد يكون قد أخطأ ولم يصب كبد الحق في اجتهاده، فكيف نلزم باجتهاد فرد من الأفراد والصحابي من الصحابة؟ فاجتهاد الصحابة من حيث الأفراد ليس بمعصوم، إنما الحجة في إجماعهم وفي اتفاقهم، أما في قول أفرادهم فليس ذلك بحجة، لأن الخطأ يقع من الصحابة أو من غيرهم. ولذلك الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ قال كيف أترك الحديث لفعل من لو عاصرته لا حاججته. نعم، مثل الشافعي يقول هذا، احنا ليس ذلك بعشتي فضرجي. قال كيف أرد الحديث بفعل من لو عاصرته لحاججته. فالشافعي رحمه الله كان إماما فحلا معروفا، قال لو عاصرته لحاججته، لقلت له هذا لا يوافق ما عليه نص الحديث، ويلتمس لذلك الفعل حجة ودليلا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو دليل الجمهور العلماء، أن الشهادة الصحابي والشهادة الراوي ليس معصوما، معرض للخطأ. أما الحنفية ما ماذا قالوا؟ الحنفية قالوا بأننا نأخذ برأيه لا بمرويه. لماذا؟ قالوا لأن راوي الحديث أعلم بمراد رسول الله من غيره، راوي الحديث الذي روى الحديث، لأنه شهد التنزيل والتأويل، سمع الحديث غضا طريا وأخذه عذبا زلالا، فهو أدرى بمرويه من غيره، فلذلك قالوا نأخذ برأيه لا بمرويه. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الصحابي عالم ببعض الموانع التي تمنع الأخذ بهذا الحديث، ككونه منسوخا مثلا، قد يكون الصحابي عالم بالنسخ ونحن لا ندرك ذلك النسخ، فبالتالي ماذا نصنع؟ قال الأصل أن نأخذ برأيه. ومحل الخلاف، محل الخلاف في هذه القاعدة بما إذا خالف الراوي الحديث بعد اطلاعه به، بعد اطلاعه بذلك الحديث، وإلا لو خالفه قبل أن يطلع عليه ثم بعد ذلك اطلع على الحديث، فهذا لعله ربما لم يدرك الحديث ولم يعني لم يصله ابتداء، ولكن الخلاف محله فيما لو إذا اطلع على الحديث وخالفه، إذا اطلع الحديث وخالفه. من صور هذا الخلاف، الخلاف في قاعدة أصلية، من صوره الخلاف في النكاح بغير ولي، الخلاف في النكاح بغير ولي. اختلف الفقهاء في تزويج البكر الحرة البالغة لنفسها بغير إذن وليها، اختلفوا في ذلك، فمذهب الجمهور أن نكاحها باطل وعقدها لا يصح، بحجة ماذا؟ بحجة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها من المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الحديث أيما امرأة أنكحت أو نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فدلالة الحديث ظاهرة في الحكم على نكاح المرأة التي زوجت نفسها بغير إذن وليها بالبطلان. ذهب الحنفية أو معظم الحنفية بالأحرى على أن نكاحها يصح. لماذا؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها من وليها. وقالوا أيضا بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خالفت مرويها، ورأت رضي الله تعالى عنها أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، فقالوا بأنها زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فزوجت بنت أخيها بالمنذر بن الزبير، وكان أبوها أبو حفصة وعبد الرحمن كان غائبا بالشام، ومع ذلك زوجت ابنته للمنذر. قالوا بأنها قد خالفت برأيها مرويها، فبالتالي نأخذ برأيها دون روايتها. والصحيح كما ذكرنا ما عليه الجمهور، لأن الشهاد الصحابي معرض للخطأ، فليس اجتهاده معصوبا حتى يؤخذ ويقبل كيفما اتفق، بل يعرض على نص الكتاب والسنة، فإن وافقهما فذاك وإلا فهو مردود. كذلك من صور هذه القاعدة مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب، فقد ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى تسبيع الغسلات، إلى تسبيع الغسلات استنادا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا، حديث رواه مسلم. فاستند الجمهور إلى هذه الرواية مع خلاف بينهم لأن الشافعية وكذلك الإمام أحمد لم يشترط التثريب في هذه الغسلات، اشترط التثريب في الغسلات، خلافا للمالكية، فإن المالكية لم يشترطوا التثريب في الغسلات، لم يجعلوه شرطا، وشرطه الإمامان الشافعي وأحمد. أبو حنيفة رحمه الله مذهبه أنه يجزئ من الغسلات ثلاث، لماذا؟ قال أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث كان يكتفي بثلاث غسلات، لأن القصد هو ماذا؟ هو أن تكون الغسلات مثلا منقية ومذهبة لذلك الخبث، فبالتالي قد يكتفى بثلاث غسلات. والسند لأثر أبي هريرة الذي أخرجه الطحاوي وغيره أنه رضي الله تعالى عنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث غسلات. وقوله رحمه الله، قول الناظم رحمه الله والنسخ والإحكام في قضية، معلوم أن النسخ ورفع حكم شرعي بخطاب متراخ عنه في الزمن، فالنسخ يطال نصوص الكتاب ويطال نصوص السنة، وينسخ الكتاب الكتاب، وكذلك تنسخ السنة بالسنة، وكذلك تنسخ السنة الكتاب، مع القول الأرجح أن السنة أيضا تنسخ الكتاب، خلافا للغزالي وغيره الذين قالوا بأن ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة، بالعكس هو الصواب كما يقول صاحب الورقات العمريطي رحمه الله قال ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة، بالعكس هو صواب، لأن الكتاب ينسخ السنة ولا تنسخ السنة الكتاب، وصح أن السنة تنسخ الكتاب لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث من بعد وصية يوصي بها أو دين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. والإحكام ضد النسخ، النسخ هو الرفع والإحكام هو بقاء الحكم على ما هو عليه، فيأتي الإحكام في مقابل النسخ، فنقول هذا حكم منسوخ وهذا حكم محكم، أي أنه لم يطله النسخ. وصور ذلك في نصوص الكتاب والسنة كثيرة وكثيرة، يعني الحمد لله هناك أمثلة كثيرة. قد يحضرني من ذلك قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فهذه الآية ذهب بعض الصحابة وهو مذهب عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع على أنها منسوخة، منسوخة بماذا؟ بقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن الصحابة كانوا مخيرين في بدء الأمر بين الصوم وبين الفدية، بين الصوم وبين الافتداء، ثم رفع أمر الفدية وهذا التخيير وصار الواجب المتعين هو الصوم فقط، اللهم إلا إذا كان ثمة عذر من الأعذار ومانع من الموانع، لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذه من صيغ الوجوب أن يكون الفعل المضارع محتفا بلام الأمر فليصمه، فهذه من صيغ الوجوب، وليطوف فعل المضارع احتف به لام الأمر، فهذا من صور الإحكام والنسخ في قضية أي في مسألة من المسائل. وعلنا إن شاء الله جل وعلا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.